قولا في القلب بالله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا وإنا له سولت لكم أنفسكم صدق الله العظيم.